لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين مصر لحظة بلحظة في انطلاقتها الأخيرة، وهي النافذة الحوارية مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لقاء مواجهة، لقاء يوم السبت. وانضم إلينا مهندس الصوت الزميل رأفت موسى بعدما أنهت زميلتي أماني هلال على هندسة الهواء مهمتها من الصباح وحتى قبيل هذه اللحظة بثوان قلائل. كريم فرج الإخراج، رئيس تحرير أحمد دياب، ويسعدني أن أكون محاورا للكاتب المفكر المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت هشام محفوظ. أستاذ أحمد أهلا بك يا فندم، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب يا دكتور، أنا الأسعد والله، ربنا يخليك. الله يحفظك يا فندم. يعني من يوم نطالع هذا هو اللقاء يعني الذي سنستقبل بعد ساعات من الآن إن شاء الله رؤية هلال رمضان بكرة بإذن الله بالليل في المساء بعد المغرب إن شاء الله، ويعني هيكون لقاء مواجهة في إجازة طوال شهر رمضان على أن نعاود الحوار معك بعد رمضان وعيد الفطر إن شاء الله يا أستاذ أحمد بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وشعبنا طيب وبخير، كل سنة وشعبنا العربي طيب وبكل خير، وكل سنة والإذاعة المصرية متألقة وعند حسن ظن الناس بها دايما، وكل سنة وهي بتقدم يعني خلاصة إبداع عدد كبير من الكتاب والمفكرين والمبدعين والإذاعيين والمعدين والمهندسين العاملين فيها وأصدقائها في كل مكان والعاملين السابقين بها، وإن شاء الله تقدم لنا وجبة رائعة ومحترمة لفترة طويلة. واعتقادي أن عدد كبير أو قطاع كبير من شعبنا لحد النهاردة عنده الإذاعة في رمضان هي رقم واحد في تفضيلاته في الاستماع والمشاهدة، حتى برغم الطغيان الفضائيات المصرية، لكن أسر كتير عندها الإذاعة رقم واحد، يعني ما بيعديش فطرها إلا والراديو شغال، وبعد كده تبتدي بقى تشوف كل حاجة إذا كان الصلاة والتراويح أو المسلسلات وباقي البرامج التلفزيونية. إن شاء الله يا أستاذ أحمد، يعني دايما حضرتك معنا، ومش معنى أن احنا أجازة في رمضان نحن يعني لن نتواصل خلال هذا شهر فضيل مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. فضيوفنا يعني أنت من بينهم نجما متألقا من نجوم الكلمة الواعية التي تصنع قدرا ننشده جميعا من التماسك والمزيد من التألق والوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه مصر. والنهاردة يعني شرف كبير لي يا دكتور. الله يحفظك يا فندم. ضيف مصر العزيز رئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس بن سعيد على أرض مصر، ومراسم استقبال رسمية بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال ضيف مصر العزيز. هذه القراءة لهذه الزيارة في هذا التوقيت في ظل تحديات جسام عديدة ليس فقط في مصر بل أيضا في الجمهورية التونسية والأقطار العربية بشكل عام، احنا لبرنامجنا خصوصية في هذا الشأن، لأنه يعني زي الحملة العاتية اللي كان شنها أو شنتها كتاب الإخوان الإلكترونية ضد الرئيس قيس سعيد، كان لنا وقفة وقلنا وحذرنا أنه هذا الرجل مستهدف، لأنه يعني واقف ضد هيمنة هذه الجماعة المجرمة على تونس، وتونس للأسف يعني صحيح شعبنا هناك العربي وقف ضد الجماعة وصابت لحد اللحظة، هم طبعا يعني ما هماش غالبية الشعب التونسي ولا حتى أكثرية، هم طبعا لكن يعني ليهم حضور ووجود لكن منظمين جدا فبيبانوا ان هم مؤثرين، لكن شعبنا العربي في تونس محتاج دعم أشقائه ومحتاج دعم يعني كل حد يقدر يمد يد العون للأشقاء في تونس، سواء سيادة الرئيس قيس بن سعيد أو سواء الشعب التونسي أو سواء الأحزاب الوطنية والقومية الموجودة في تونس. إحنا الحمد لله الاتصالات لم تنقطع، وعايز أقول لحضرتك دكتور أنه في ظل الحملة اللي كانت على شبكات التواصل الاجتماعي بتحاول تدق سفينة فتنة بين الرئيس قيس سعيد ومصر وشعبها. كانت يعني الحمد لله أجهزتنا في منطقة اليقظة. أنا عايز أقول لحضرتك حتى قبل ما تجرى الانتخابات في تونس كانت يعني مؤسسات مصرية وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية عندها يعني كل تفاصيل المرشحين بما فيهم الرئيس قيس سعيد، وكان عندها تصور أنه كل ما يقال على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات وإعلام الشر غير صحيح. وبعد الانتخابات كان الرئيس السيسي أو أول المهنئين، وبعدها شفنا بقى الاتصالات لم تنقطع سواء في كل المناسبات اللي مرت يعني دينية أو قومية أو وطنية، كانت التهاني متبادلة. وبعد كده شفنا الاتصال اللي قام به رئيس قيس سعيد في مارس 2020 لما طلب يعني التعاون بين مصر وتونس، وبعد كده كان الرئيس السيسي أول المهنئين بنجاة سيادته في محاولة الاغتيال الفاشل اللي كانت عبر طرد مسمم يناير الماضي. العلاقات يعني بين الزعيمين كبيرة وقوية وعميقة، لكن طبعا قدامهم تحديات كبيرة. ممكن تبقى يعني الشق الاقتصادي موجود في الموضوع، يعني هو احنا يعني في مفارقة كده في العلاقات الاقتصادية بين تونس. هم متفوقين جدا في الاستثمار في مصر عننا، يعني هم طبعا الارقام اقل مما نتمنى ونطمح يعني، بس هنتكلم على النسب. هم عندهم اكتر من 50 مليون دولار استثمارات في مصر كلها او اغلبها رايح يعني في مجال السياحه وغيره. احنا لينا في حدود 3 مليون دولار اعتقد انها في مجال يعني استيراد التمور او بعض المنتجات التونسيه الموجوده هناك. نفسنا الارقام دي تكبر، لكن في المقابل احنا يعني صادراتنا لتونس 10 اضعاف الصادرات التونسيه لمصر، بنعدي 600 مليون دولار وهم في حدود ال 50 مليون دولار. برضه نتمنى انه التبادل التجاري يزيد، لان بلدين علاقتهم ممتده وضربه في التاريخ. احنا جزء من يعني حضرتك يا دكتور يعني ربما زرت تونس، لكن انا زرت تونس يعني مدينه، ما فيش مكان في تونس الا لما زرته. بينظر انك تروح بلد حتى لو قريه صغيره الا ما تلاقي مصر موجوده، لدرجه انه الاطفال الصغيرين عندهم يعني نزعه كده لاستخدام اللهجه المصريه في التعامل. يعني الاول كنت ممكن يعني مثلا من 20 سنه كنت ممكن تروح تونس لازم يتكلموا فصحى او يتكلم المواطن التونسي على مهله علشان تقدر تفسر الكلام بال يعني المقصود بالظبط. طبعا هم عملوا عمليات تعريب كبيره جدا وخلاص، حتى اسماء الشوارع واسماء المحلات كلها عربيه والحمد لله من سنين، لكن اللهجة دلوقتي بقت تقريبا اللهجة المصرية هي الغالبة هناك. الفن المصري تمشي في شوارع تونس في أي حتى قرية صغيرة هيجي على ما سمعك يعني أم كلثوم وعبد الوهاب، حتى المطربين الشعبيين ممكن تلاقي حسن الأسمر وحمادة هلال وإلى آخره. اللي إحنا الثقافة التونسية طبعا كلنا مصر كلها ما فيش مواطن إلا لو أنت قلت لأي حد دلوقتي إذا الشعب أراد يوما أراد الحال يكمل لك على طول. فلابد أن يستجيب القدر لأبو القاسم الشابي. عليا التونسية غنت لمصر. إحنا عندنا هنا مطربين مقيمين في مصر تقريبا انطلقوا من هنا، لطيفة وصابر الرباع وغيرهم. التبادل يعني السينما المصرية هناك مسيطرة تقريبا على الدراما هي والمسلسلات على الشاشة التونسية. نرجع تاني للتبادل الاقتصادي، الحمد لله نتمنى أن يبقى أفضل من كده بكتير، لكن على اعتقادي أنا أن الزيارة هيبقى الجانب السياسي هو الغالب في ملفات مهمة جدا على رأسها طبعا ليبيا. احنا 1200 كيلو حدودنا مع ليبيا، تونس في حدود 600 كيلو 597 تحديدا، لأن تونس يعني مش مساحتها مش صغيرة زي دول تانية، يعني 168 ألف كيلومتر تقريبا، لكن حدودها مع ليبيا تعتبر كبيرة 600 كيلو تقريبا. فده وطبعا كانوا هم قريبين من الجانب اللي فيه ميليشيات اللي هو في الغرب الليبي اللي فيه المرتزقة الأتراك الموجودين هناك، فكان عندهم ضغوط كبيرة. التنسيق مع مصر في هذا الملف مهم جدا. ملف الإرهاب هيبقى على جدول الأعمال. نقل التجربة المصرية في التعامل مع هذه الجماعة الملعونة طبعا اعتقاد انه هيبقى موجود، لكن يعني استنساخ التجارب يبقى صعب لان الظروف هناك اصعب. الله يكون في عون الرئيس قيس بن سعيد، لان الظروف هناك يعني عدت شويه. احنا هنا الحمد لله قواتنا المسلحه وشعبنا مبكرا جدا استفاقوا ورجعوا بلدهم، لكن ملفات أخرى تبقى بس يعني شؤون المتوسط واللي بيحصل في الوطن العربي من تغيرات الفترة الأخيرة ممكن تبقى على جدول الأعمال. لكن اعتقاد أن ليبيا ومكافحة الإرهاب فضلا عن ملفات بلد خص مصر سد النهضة وخلافه اللي برضو الملف الاقتصادي قلنا عليه، لكن دي الملفات اللي هو في جزئية حضرتك حول الملف الاقتصادي زي ما سيادتك يعني ركزت أكتر من مرة في اقتراح بإنشاء بنك مصري تونسي وإعادة تفعيل غرفة الاقتصادية التونسية المصرية لتنمية العلاقات بين البلدين. لو تسمح لي ده يكون موضوع يعني نقاشنا بعد الفاصل. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. نرحب بالكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، وهذه الزيارة العزيزة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد. مصر وتونس علاقات راسخة، مصير مشترك زي ما حضرتك طبعا تفضلت في الجزئية مقدمة حوارنا مع حضرتك في مواجهة. أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية والأفريقية إعادة تفعيل الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية كخطوة أولى لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية خلال لقاء العربي مع سمير مجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من مقر الاتحاد التونسي بحضور نائب رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي الوطني ورئيس الجانب التونسي، يعني شخصيات تونسية كثيرة جدا في مجال العمل الاستثماري والتجاري، واقتراح بإنشاء بنك مصري تونسي لإعادة تفعيل الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية لتنمية العلاقات بين البلدين. كيف تقرأ ذلك يا فندم؟ طبعا اقتراح مهم جدا، هو للأمانة كان مطروح من السنة الماضية. نعم. من الملحق التجاري المصري في تونس الدكتور علاء الدين حسين، ويعني يبدو انه في هو اتصالات سابقة لزيارة الرئيس التونسي لمصر. نعم. يعني لزيادة التعاون اللي ممكن يبقى أثر مباشر على الشعوب، يعني لما يبقى فيه زيادة تبادل تجاري، لما يبقى فيه تسهيلات للمستثمرين، لما يبقى فيه السلع رايحة جاية، لما يبقى فيه الزيارات السياحية رايحة جاية والوفود وفي تبادل. احنا بنتكلم حتى يعني لما بعد كورونا وما قبلها، لانه كورونا ان شاء الله مش هتقعد بقى يعني معطلة الدنيا ومعطلة البشرية كلها ان شاء الله، تنتهي بإذن الله بعد رمضان بإذن الله ان شاء الله. نعم. يا رب ان شاء الله. لكن في بعض يعني الخطوات يا دكتور في ظل الظروف التونسية، لان عايز اقول لحضرتك انه بعد دستور 2014 يعني تم توزيع الصلاحيات في تونس في يعني خصوصا السلطة التنفيذية بين الرئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة. الحكومة بيشكلها البرلمان، البرلمان الجماعة إياها لها يعني نسبة تقدر بتربطتها وبعلاقتها وبالأحيانا ببعض الحاجات اللي ممكن تمنحها لأحزاب صغيرة. يعني في النهاية بيبقى في عدد من الوزراء منهم في الحكومة. نخشى انه بس عدد من الوزراء اللي ممكن يبقى ليهم تأثير على اتخاذ القرار خصوصا الاقتصادي يبقوا موجودين. فطبعا الرئيس في ايده صلاحات كبيرة، لكن برضو لما بتروح للسلطة الحكومية والسلطة اللي في ايدين عدد من الوزراء ممكن يبقى فيه مشكلة في تعطيل بعض الحاجات، ممكن يبقوا مرحبين بمثلا أطراف تانية، لكن إن شاء الله يعني البرلمان التونسي يبقى عند حسن الظن به، اللي هو عنده أغلبية، بس لو تنظمت تقدر تحجم نواب الجماعة إياها دي، ونتمنى أنه ده ينعكس على يعني تشكيل حكومي ناضج يقدر يخدم الشعب التونسي. الشعب التونسي النهاردة بتطلع إلى علاقات مع مصر، شوف الشبكات التواصل الاجتماعي، شوف الترحيب بالزيارة، شوف مدى السعادة والأمل الممنوح لها من أفاق يعني واصلة بالتعاون إلى درجة كبيرة جدا. الشعب التونسي شعب طيب، احنا شفناه يعني حتى في نموذج بيراميد التونسي وإزاي كان عاشق لمصر بشكل يعني تفوق حتى على يعني شعراء من يعني جدودهم وجدود جدودهم مصريين. شفنا ازاي الراجل حاسس بال يعني حتى بالحارة الشعبية المصرية بشكل ما سبقوش ليه حد في الشارع العامي. فاحنا عايز اقول لك يعني الوجدان ممتد من هنا وهناك بشكل يعني وكمان حضرتك برضو يعني حضرتك اللي فتحت لي الباب، يعني ان انا يعني اذكر المهرجانات العديدة الفنية الثقافية التونسية، مهرجان كارتاج يا فندم السينمائي، وايضا معرض الكتاب الدولي التونسي، وايضا يعني كبار الفنانين ايضا زي ما سيادتك تفضلت منذ قليل يتشاركون مع كبار نجوم الفن والإبداع والكلمة أيضا في الفعاليات الثقافية والإبداعية والفنية على أرض مصر. لا ده دكتور حضرتك فاكر يعني رئيس تونسي سابق إزاي لما زار مصر، زار الفنان ده الكبير محمد عبد الوهاب في منزله استقبال، يعني كأنه كما لو كان بيزور رئيس الجمهورية يعني وقتها. صحيح. العكس بقى لما راحت الفنانة صابرين، لما راحت أم كلثوم كلنا فاكرين الاستقبال الأسطوري لأم كلثوم في المطار وتحت المطر، عبد الحليم حافظ ليه حواديت وحكايات مع الجمهور التونسي. فهذا الشأن هنتكلم بقى، ممكن ناخد يعني الحلقة وما بعد الحلقة، لكن كلنا يعني علاقات كل الناس عارفة الشعبين عاملين ازاي. شفنا على الهواء مباشرة، والكلام ده قلناه قبل كده، ازاي الفنانة لطيفة بتحيي حفلات قناة السويس على صاف القناة، وكانت الظروف الجوية صعبة ومع ذلك يعني اصرت انها تشارك باي شكل، واستمرت حتى لساعات، وكانت الناس مبسوطة ومش حاسين باللي حاصل من اتربة وغبار وحب وربما مطر من هذه الفنانة العربية الاصيلة. فعايز اقول لحضرتك العلاقات ممتده، وان شاء الله تسبر النهارده الزياره عن اتفاقيات اكتر، ونتمنى بقى ان الاتفاقيات هناك تجد طريقها للتنفيذ، ما حدش يعرقلها، لان في ناس يعني مش هيبقوا راضين قوي ان مصر وتونس والشعب المصري والتونسي يبقوا على افضل ما يكون. وطبعا سيادتك بتؤكد بالفعل ان كان دايما في اصرار من قبل القيادتين هنا في مصر وفي تونس على الاندماج الاقتصادي الثنائي التام والمتكامل وتجاوز كل العوائق، فهذا يعني انه كان في عوائق كثيرة جدا إن شاء الله تزول بهذه الزيارة ونتغلب عليها إن شاء الله يا فندم. حوارنا ممتد متواصل مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذا الفاصل وموجز أنباء الواحدة والنصف، ثم نستوفي ونستكمل حوارنا لقاء مواجهة اليوم السبت. مصطورة على الرمال أشتدنا فخر هنا القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والشباب والرياضة والشرق الأوسط والإذاعات الإقليمية إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى التلفزيون لإذاعة المؤتمر الصحفي بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية تونس قيس بن سعيد. لقد أجريت مع أخي فخامة الرئيس مباحثات مكثفة وبناءة، تناولنا خلالها عددا كبيرا من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، عكست إيراداتنا المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين بلدينا والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التقارب بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأخذا في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وتونس وفي مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الإقليمية السلبية في المنطقة ومنع تقويض الدولة الوطنية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. ولقد عكست مداولاتنا مدى التقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا، كما حظيت جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين باهتمام خاص في مباحثاتنا، وأكدت من جانبي استعداد مصر لتطوير هذا التعاون بما يحقق أهداف التنمية في البلدين، سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثماري، والذي نأمل أن يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بيننا. كما بحثنا سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي بين البلدين في مختلف جوانبه، بما يسهم في تعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين، خاصة وأن للثقافة دورا مهما في التصدي لمخاطر التطرف الفكري التي تواجهها دول المنطقة. واتفقنا على إعلان عام 2021-2022 عاما للثقافة المصرية التونسية من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها في كل من مصر وتونس، بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما. وتم التأكيد كذلك على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والأيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء وتقويض قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتكفيف منابع تمويلها، بالإضافة إلى أهمية مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل تهديدا على المنطقة وشعوبها. كما استعرضنا القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين على أهمية دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية. وقد أكدنا على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربي، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تناولنا أنا وأخي الرئيس قيس سعيد تطورات الأزمة الليبية، وأكدنا على ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء هذه الأزمة، ورحبنا بما تم التوصل إليه مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، وأكدنا على استعدادنا لتقديم كافة أشكال الدعم لها بما يمكنها من أداء دورها في إدارة المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود، ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق. ومن جانب آخر، تم تداول قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية. وثمن أخي الرئيس من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كذلك تناولنا آفاق العمل المشترك على الساحة الإفريقية وكيفية دعم العمل الإفريقي في ظل الدور المهم الذي تلعبه كل من مصر وتونس في هذا الشأن. فخامة الرئيس قيس سعيد، لقد أسعدني لقاؤكم اليوم، كما نثمن الدور الذي تقوم به تونس باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن وما تبذله من جهود لدعم القضايا العربية وإنني أتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولأمتنا العربية، وأتمنى لتونس وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد مرة أخرى ترحيبي بكم في بلدكم الثاني مصر. شكرا لكم فخامة الرئيس، والآن أعطي الكلمة لفخامتكم فلتتفضل. شكرا لكم فخامة الرئيس على هذا الحديث الذي استمعت إليه، وعلى جملة من القضايا التي تم التداول فيها. شكرا لكم على حسن الضيافة وكرم الوفادة في أرض الكنانة في مصر في القاهرة المعزية. ويكفي أن نتحدث عن جملة من المحطات التاريخية المشتركة التي عاشتها تونس ومصر ليكون الموقف واحدا. كان الحديث حول جملة من القضايا التي أثرها فخامة الرئيس المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتتم التعرض كما أشار فخامته إلى جملة من القضايا الدولية. تحدثنا عن كثير من المحطات وعن كثير من المخاطر التي يجب التصدي إليها، لأن هذه المخاطر كما يعلم الجميع تستهدف الدول وتستهدف المجتمعات، ولا بد من أن يكون الوعي واضحا من أن هذه المخاطر كبيرة، والجهود التي يجب بذلها من أجل الحفاظ على مؤسسات الدول وعلى مرافقها العمومية وعلى تماسك المجتمعات يجب أن يكون هناك وعي، وأعتقد أن هذا الوعي يشارك فيه تشاركنا فيه العديد من القوى الوطنية، من القوى التي تستوعب وتستبطن فكرة الدولة وفكرة الحفاظ على المجتمعات. تحدثنا عن جملة من المبادئ وعن جملة من التصورات وعن ضرورة استنباط طرق جديدة للتعاضد وللتكاتف، لا أقول للتضامن، لأن كان من طبيعة الأشياء، ولكن طرق أخرى نرتقي بواسطتها إلى ما نصب إليه من أحلام. كانت أحلامنا كبيرة في وقت من الأوقات، وكانت العقبات شديدة، ولكن ما دام الشعب بخير الأمة كلها ستكون بخير، ما دامت شعوب المنطقة بخير ودولها بخير سيكون مستقبلنا إن شاء الله خيرا. قضايا تولى الإشارة إليها فخامة الرئيس شقيقي السيد عبد الفتاح السيسي حول القضايا الثنائية التي سنتجاوزها بكل سهولة ويسر، لأننا نتفق حول المبادئ الكبرى. بالنسبة إلى جملة من القضايا الأخرى، هناك تقارب وتطابق في مقاربتها وفي ضرورة حلها. بالنسبة إلى القضية، بالنسبة إلى التوزيع العادل للمياه، أقولها وأكررها أمام العالم كله، نحن نبحث عن حلول عادلة، ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا. أقول هذا عن قناعة تامة، لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل جيدا، ولن نقبل أبدا بأن يتم المساس بأمن الأمن المائي لمصر. سيادة الرئيس تحدث منذ قليل عن حلول عادلة، نعم عن حلول عادلة، ولكن ليس على حساب مصر وعلى حساب أمتنا. تعرضنا أيضا إلى القضية الليبية، ونتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح، واتفقنا ونحن متفقون منذ أشهر أنه لا مجال لتقسيم ليبيا، ليبيا دولة واحدة، والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى ليست على القانون ولكن بواسطة القانون. أكدت أيضا لسيادة الرئيس عن جملة من المسائل الأخرى الجوهرية، وهناك تقارب واتفاق تام حولها، تقارب ليس بالجديد، تقارب قديم، ونتطلع إلى مستقبل قادم إن شاء الله بفكر جديد وبوسائل جديدة، لأننا نسعى إلى تحقيق أحلام شعبنا في مصر وفي تونس، وفي أن يكون هناك بعد إنساني لجملة من القضايا المطروحة. الإنسانية عانت كثيرا، لابد أن تستنبط طرقا جديدة لتخرجها من المعاناة التي عانتها عبر القرون الماضية. مرة أخرى أتوجه إلى السيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة وعلى حسن الاستقبال وعلى كل ما يفعله من أجل تحقيق هذه الأهداف المشتركة. شكرا لكم مرة أخرى في أرض الكنانة في القاهرة المعزية، في القاهرة التي تستطيع أن تقهر كل الصعاب، وسنقهر معا بنفس الإرادة الثابتة القوية كل العقبات وكل الصعاب، لأننا نؤمن إيمانا عميقا بأننا لابد أن نعي المخاطر ونعي ضرورة التصدي إليها، التصدي إليها بكافة الوسائل. وكنت تحدثت مع فخامة الرئيس منذ قليل عن ضرورة التربية حتى نحصن مجتمعاتنا ضد التطرف وضد هذه الحركات التي لا تؤمن لا بالدولة ولا بتماسك المجتمعات. شكرا لكم فخامة الرئيس على هذه الفرصة، وأدعوكم إلى زيارة بلدكم تونس في أقرب الأوقات إن شاء الله. شكرا فخامة الرئيس، ولا يسعدني أن أنا ألتقي بفخامتكم في تونس. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا مرة أخرى، وحياكم الله. مصر وتونس تحديات مشتركة وعلاقات. تابعتم يا سادة هذا المؤتمر الصحفي وكلمتي الزعيمين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية تونس فخامة الرئيس قيس سعيد، وننتقل بكم الآن إلى استوديوهاتنا بالقاهرة. للأستاذ أحمد رفعت الكاتب المحلل السياسي، وتابعت بالتأكيد معنا ومع حضرات المستمعين كلمتي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الجمهورية التونسية فخامة الرئيس قيس سعيد. كثير مما جاء في كلمتي الزعيمين مما ورد لديك أستاذ أحمد، وقلت أنه سيكون موضع نقاش بين الزعيمين، يعني قراءة معمقة فيما تبقى من موجهة بسبب طبعا خروجنا لإذاعة خارجية. تفضل يا فندم. شكرا دكتور. الحمد لله القضايا الأساسية قلنا الإرهاب والقضايا العربية خصوصا ليبيا وقضايا المنطقة كلها، وآدي سد النهضة. موقف التونسي واضح ولا يقبل أي لبس ولا أي شك ولا أي يعني تحريف أو تحوير. هو مع العدل في توزيع المياه، لكن في كل الأحوال هم مع الموقف المصري ومع الأمن. الراجل قال صراحة الأمن القومي المصري جزء من أمننا، ولا نقبل بتهديد الأمن المائي لمصر ولا لشعبها. ربما من أكثر المواقف وضوحا وحسما فهذا الملف اللي هو ملف السد الأثيوبي. فالحمد لله ده المنتظر من شعب عربي شقيق ومن رئيس يعني مؤمن بالعروبة وبالقومية. ويعني مصر كل يوم تكسب على المسار الدبلوماسي دعما جديدا. ممكن يبقى ده يعني كان متوقع، لكن النهاردة صراحة وعلى رؤوس الأشهاد وأمام العالم أجمع. فالحمد لله يعني الدبلوماسية المصرية والدولة المصرية شغالة في هذا الاتجاه بشكل صحيح. وإحنا قلنا مبكرا أنه مش هيحصل في ملف السد الأثيوبي إلا اللي هتريده مصر في نهاية المطاف. الحق ومصر لا تأخذ حق إلا حقها يا فندم طبعا. وده يمكن ده اللي أكد عليه فخامة الرئيس التونسي، أنه يعني في كلمة سيادة الرئيس العدالة، قضايا العادلة وما إلى ذلك. ففخامة الرئيس التونسي قال بما لا يعني طبعا يعني يهدر حق مصر، وهذا هو يعني منحى مصر واتجاه مصر دائما أنها تحافظ على حقوق الآخرين، فمن الأولى أن الآخرين أيضا يحافظون على حقوقها. ده احنا يعني مش بس حقوق الآخرين، يعني احنا كمان لعبنا دور في دعم الآخرين في كل اتجاه، من أول يعني حركات التحرر إلى مثلا يعني مش عايز يفسر غلط، لكن احنا لما جينا القضية الفلسطينية فندم برضو يعني كانت محور نقاش بين الزعيمين طبعا. ده ثابت من ثوابت أي مباحثات يجريها الرئيس المصري، وبالمناسبة وبرضو الرئيس التونسي. يعني لو احنا رجعنا زيارات الرئيس التونسي خارج تونس أو استقباله لعدد من الرؤساء جوه تونس، هتلاقي القضية الفلسطينية زي الرئيس السيسي كده بالظبط، تلاقي القضية الفلسطينية واحدة من ثوابت أي مباحثات بتجري في أي مكان أو في أي لقاء أو في أي مناسبة. لكن مصر الكبيرة العظيمة عمرها ما كانت يعني معتدية ولا عدوانية ولا تمد يد إلا يد السلام والخير. حتى شوف حضرتك احنا عملنا الخط الأحمر في ليبيا، لكن عد بقى كم مرة. يعني احنا قلنا الخط الأحمر ده مثلا الرئيس السيسي قال له مرة ولا مرتين وخلاص، يعني ادينا إشارتنا ودينا حدود يعني مصالحنا وأمننا ومصالح الشعب الليبي. لكن شوف كم مرة اتكلم على ضرورة ان الشعب الليبي يعيش في سلام، وضرورة انه ثروته ترجع له، وانه أرضه تسترد ليه ترجع له، وانه القرار في الآخر هو قرار الشعب الليبي، وعلى الشعب الليبي يعني يكون حريص على وحدة بلاده. فتلاقي عشرات المرات اللي اتكلم فيها على مصالح الأشقاء في ليبيا وضرورة وحدة بلدهم ووحدة أرضهم وأن ثروتهم تبقى بالكامل لهم. روح أي قضية هتلاقي نفس الكلام. حتى في الغاز قلنا خدنا رسمنا حدودنا مع الآخرين وما تكلمناش على أي حد آخر بكلمة يعني ممكن تفسر بأي شكل. فمصر ما لا يخرج منها إلا رسائل السلام والمحبة، لكن ده مش معناه أنه نفرط في أي حق من حقوق مصر سواء للجيل الحالي أو الأجيال القادمة. أستاذ أحمد يعني أنا بقيلي دقيقة ونصف، في مثل دايما بيتقال اللي برا البحر عوام، فإحنا بنبقى برا أجواء التحديات والقيادات السياسية، وطبعا مصر تحديدا لأن هي من أكتر الأقطار العربية مواجهة للتحديات، وهذا قدر مصر دايما. اللي برا البحر عوام، فيعني كلمة للمواطن اللي يعني أحيانا يعني في الكورة بيفتي في ده بيفتي في يعني ياريت نصيحة لحضرة المواطن الكريم إن هو يعني يثق تماما، وفي نفس الوقت يعني ترديد بعض الأقاويل على المستوى الشعبي نوافذ التواصل الاجتماعي منها ممكن تضر بأعتقد بصياغة القرار الأمثل لمستقبل آمن ومستقر إن شاء الله. رأي حضرتك؟ أنا متفق تماما. وهو طبعا القاعدة معروفة يا دكتور أنه اللي بيعلن في عالم السياسة تقريبا يعني من 7-10% من اللي بيحصل في الكواليس. نعم. القيادة السياسية بيبقى عندها التقارير كلها، المعلومات كلها، الاتصالات كلها، المواقف الأخرى للدول والمؤسسات الأخرى تبقى واضحة عندها ومكشوفة. بيجي لها اتصالات لا تعلن، بيجي لها معلومات لا تعلن، بيجي لها أرقام لا تعلن. لكن في النهاية احنا عندنا يقين انه مصر ومصالحها في ايد مؤتمنة. مش مطلوب من المواطن المصري انه يعمل كل حد يتحول الى يعني خبير استراتيجي ويحط سيناريوهات. لا، احنا المطلوب من شعبنا انه يبقى محتشد خلف قيادته، لانه هذا الاحتشاد رسائله بتوصل للاخرين. كان في رهان فترة من الفترات على يعني التباعد بين القيادة وشعبها، عن الفتنة بين القيادة وشعبها، انه مصر تبقى تظهر للعالم باعتبار ان القيادة في وادي والشعب في وادي. احنا الحمد لله الفترة من 2014 النهاردة في حالة احتشاد دائم بين الشعب وقيادته. شوف بقى اللي كنا فيه محتاجين قدوا 10 مرات الفترة اللي جاية. صحيح صحيح. ده لوحده كفيل انه يحسم ملفات حتى كتيرة من قبل ما تبدأ يعني تفتح. هتلاقي الوحدة دي قادرة انها تحقق لنا حاجات كتيرة كلها ايجابي. يعني شوف هذا المنبر الوطني بيدعو ليه؟ نتمنى ان كل المؤسسات الاعلاميه في مصر تبقى على مستوى وعي الاذاعه المصريه. كل التقدير، شكرا لحضرتك يعني هذه الكلمات الطيبه منكم واليكم. يعني انت تتحدث يعني عن نفسك فيما يبدو الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، لانه ما بيننا اصبح منطلق واحد، المنصه واحده، كاتفا واعيا، يعني ثمنت هذا التعبير فشكرا لك، قلته قبل ذلك واؤكده. وحقيقه احنا عايزين نشنو يا دكتور، ويبقى يعني مصطلح متداول، كاتفا واعي. كل التقدير الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وإن شاء الله يعني أنت دائما معنا محاورا فينا في ذاتنا المتعددة. أما لقاء مواجهة فلأنه هيكون في طبعا عازم ولا معزوم في توقيتنا، وإن شاء الله حضرتك تكون ضيف عزيز في عازم ولا معزوم في منطلق حلقة من حلقاتها. رمضان كريم، كل سنة وحضرتك طيب. الله أكرم. وعلى تواصل دائم الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، دائما بتختم لقائنا بعبارة منقوشة في قلوبنا جميعا: تحيا مصر. تحيا مصر. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ ايوة، مصري وابن مصري، ودايما ان شاء الله منطلقنا مصريتنا، قلب العروبة، نبض العروبة، نبض افريقيا، ورمانة ميزان الخير والعدل والجمال في العالم. شكرا زميلي رأفت موسى على هندسة الصوت، زميلتي أماني هلال أيضا كانت معنا منذ الصباح، منذ منطلق البداية. شكرا الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، وزميلي كريم فرج مخرج اللقاء، رئيس تحرير أحمد دياب، هذه تحياتي هشام محفوظ. كل لحظة وأنتم دائما بخير ورخاء واستقرار وأمن وأمان وسعادة وهناء.